الجواب أنه لا زكاة في هذه، لأن الزكاة لا تجب إلا على ناس معينين، ملاك معينين، هذه ما فيها معينين، هذه تجب للجهة، لجهة من الجهات، فهذه حكمها حكم الأوقاف إذا كانت على جهة، الوقف إذا كان على جهة يعني على مساجد، على فقراء، على أربطة، على شيء، هذا صندوقه ما في زكاة، صندوقه سيولته لا زكاة فيها، لأنه لم يملكه معينين. بخلاف مثلا الوقف إذا كان على معين، وقف على أولاد زيد، وقف على أولاد كذا، هذا عليهم الزكاة، إذا كانت حصة كل واحد تبلغ نصاب عليهم الزكاة، إذا كان. أما إذا كانوا لا، على فقراء، على كذا، على مساجد، على جمعيات، على حاجات، على طلبة علم، على شيء، هذا ليس له مالك معين، ومن شرط الزكاة أن تكون لمالك معين، هذا من شرطها. إذا لا تجب الزكاة في الجمعيات ولا في الأوقاف الخيرية، ما تجب فيها. يقول زكاة الديون، الدين هل تجب فيها الزكاة؟ إذا كان لك دين على أحد، إن كان هذا الدين إنك متى ما أردت أخذته، صاحبه مالي، صاحبه غني غير مماطل، فهذا عليك الزكاة إذا كان. وأما إذا كان الدين على مماطل أو على معسر أو على كذا، فلا زكاة فيه، لأن الزكاة مواساة، ولا تجب عليك إلا في مال تحت طلبك وتحت قدرتك. أما المال اللي ما هو تحت قدرتك ولا تذهب، فلا زكاة فيه، لا تجب. إذا كان عند مماطل أو عند معسر أو عند كذا، لا زكاة فيه. وعلى فرض إذا قبضته، لو فرضنا أن هذا المماطل أعطاك أو هذا المعسر اغتنى أو نحو ذلك وأعطاك، فأنت تبتدي بحول جديد، يعني كأنك استفدتها الآن، كأنه مالا استفدتها الآن، تبتدي فيه حول جديد. نعم هذا. طيب زكاة، وكذلك الزكاة التي عليك، إذا كان عليك أنت دين، إذا كان عليك دين وعندك موجودات، موجوداتك المقابلة للدين لا زكاة فيها. فلو فرضنا إن عندك موجودات ب100,000، تقدر ب100,000 للتجارة، ما هي حقة القنية، حقة البيت، لا، للتجارة نراد فيها، نتكلم عن التجارة نحن. لكن عليك دين ب50,000، 50,000 ما فيها زكاة، لأنها في مقابل الدين، فكأنها معدومة، كأنها معدومة عليك، فلا عليك زكاة إلا ب50 فقط. طيب زكاة الأسهم، يسأل عن زكاة الأسهم في الشركة، شركة الكهرب، شركة النقل، شركة الإسمنت، شركة الفنادق، شركة أي شركة من الشركات. هذه الشركة إن كان أسهمك، إن كان أسهمك فيها إنك أخذتهن أو اشتريتهن من أجل إنك تبقيهن حتى تأخذ غلتهن، تأخذ ربحهن فقط، فالزكاة في الربح. وأما مجرد الأسهم فلا زكاة فيها، لأن تشبه يعني عمارة الاستثمار، تشبه عمارة الاستثمار للكرة، فالزكاة لا تجب إلا إيش؟ إلا في كراها فقط، إلا في ربحها. أما إذا كنت لا إلا تتجر فيها، تشتري الأسهم ما دامت رخيصة، فإذا زادت قيمتها بعتها، فهذه عروض تجارة كما تقدم، فهذه الزكاة في أصلها، الزكاة في نفس الأصل. طيب الشركات كيف تؤدي الزكاة؟ الشركات تؤدي الزكاة، يعني مثلا نفرض يا شركة فنادق، يا شركة مثلا اسمنت، يا شركة أي حاجة، هذه أجهزة الشركة لا زكاة فيها، أجهزة الشركة مثلا معداتها ومكاينها ومثلا البيت اللي فيها جهاز الشركة من الموظفين وغير ذلك، هذه أشياء لا زكاة فيها. الزكاة بإيش؟ الزكاة في السيولة، في سيولتها، الزكاة في أرباحها، صاع الربح هذا ذاها والذي تخرج منه الزكاة، تخرج منه الزكاة. نعم إن كان لها شركة لها عقارات ولها يعني أشياء ثانية غير الأجهزة، هذه تزكى على حسب، يعني نفرض أنها لشخص واحد تزكى. وأما إذا كانت لا، ما فيه إلا مثل هذه الأجهزة فهذه لا زكاة فيها. العقار، زكاة العقار، زكاة العقار، العقار ثلاثة أشكال: إما لا زكاة فيه أبد، وإما يزكى ريعه وغلته، وإما يزكى رقبته. فبيت السكنة هذا لا زكاة فيه، هذا من أموال القني لا تزكى، هذا واحد. الثاني زكاة ما أعد للتأجير للاستثمار، يبني الإنسان العمارة حتى يأجرها، هذا الزكاة في إجرتها، وله من حين تقبضها، إذا قبضتها وحال عليها الحول تزكيها إن كانت باقية، وإن كان إن الإنسان استهلكها وصرفها فأيضا لا زكاة فيها. أما إذا كانت القسمة الثالثة، إذا كانت العقار هذا للتجارة، يبني الإنسان هالعمارة أو يبني هالفلة أو كذا، وإذا انتهت باعها ثم ابتدى بغيرها، هذه عروض، هذه عروض تجارة، يزكيها كلها، يزكي الأصل ويزكي إن كان في سيولة. صكوك الديون، الكمبيالات، الكمبيالات، الكمبيالات هذه صكوك الديون، هذه يعني أشبه ما تكون بالشيكات والسندات، سندات إيش؟ سندات البنوك هذه، إلا أنها يعني سندات ما هي قابلة للتأخير.